يقول الشارح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل أي الدين، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أن محبة الله عز وجل من أصول الإيمان، وأن إفراده بهذا التوحيد بهذه المحبة هو من توحيده الواجب، وأن محبة غيره معه منها ما هو شرك ينقض أصل الإيمان، ومنها ما هو محرم، وهناك بعض أنواع المحبة جائزة. طيب إيه الآية؟ الآية في سورة البقرة تقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني الآية دي فيها تفسيرين. التفسير الأول أن هناك قوما مشركين يحبون الله عز وجل ويحبون أندادهم ومعبوديهم كحبهم لله. يبقى هم عملوا هنا إيه؟ صرفوا العبادة لله ولغير الله، يبقى مشركين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء الذين أشركوا معه غيره. ده القول الأول. القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يعبدون آلهة وأوثانا، يحبونهم كما يحب المؤمنون ربهم. ثم يعقب سبحانه وتعالى بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب هؤلاء المشركين لأوثانهم. القول الأول هو الأولى، هو الأرجح، وده اللي اختاره ابن جرير رحمه الله، وده اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إن محبة هؤلاء لأقوامهم، محبة هؤلاء لأندادهم، شرك مع محبتهم لله عز وجل، وأنهم لهم محبة مع الله، لهم محبة لله ويحبون معه غيره، وهو ده المقصود من الترجمة. لو احنا لاحظنا كده، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيتكلم عن ايه وبيقول مين؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب بيدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى توحيد الله في وسط جزيرة العرب واللي فيها ناس مسلمين، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله زعما منهم أنهم يحبون هؤلاء الأنداد الأولياء أو هذه الأوثان، القبور أو المشاهد أو الأشجار أو الأحجار لأنهم بيعظموها مع تعظيمهم لله عز وجل. فما فيش حد من المسلمين اللي كان بيخاطبهم أو من الأقوام أو الموجه إليهم الدعوة من الإمام محمد عبد الوهاب كان بيعلن أنه يبغض الله عز وجل. بالعكس، كلهم ناس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب أنتوا بتحبوا ربنا؟ أي واحد بتحب ربنا. طيب أنتوا بتصرفوا العبادة للمقبولين اللي بنحبهم برضه زي ما بنحب ربنا. يقول لهم بقى: خلي بالكم اللي انتم بتقولوه ده هو اللي كانوا الكفار بيقولوه والمشركين بيقولوه، وربنا سبحانه وتعالى سجلوا عليهم في سوره ايه؟ سوره البقره. ومن الناس، من هنا تفيد الطبيعي، من الناس من بعض الناس يتخذ من ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وده ايضا القول اللي اختاره ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سبحانه. يقول الشارح: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها له كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى في سورة الشعراء لما دخلوا النار ورأوا العذاب والعياذ بالله، قالوا لآلهتهم ماذا؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم به في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل المذكور هنا إيه؟ يعني الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون مع الله غيره، يعدلون بالله غيره فيسوونه به في العبادة والعياذ بالله. يبقى اللي بيسوي مع ربنا غيره في العبادة مشرك. يبقى والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى الآية الثانية بقى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة، آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليه آية المحنة؟ لأنها امتحان واختبار، فهي فيها إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. المرسل هو الرب جل وعلا، وعشان بعض الناس بيسموها آية المحبة مش المحنة، لا، وإن هي أشهر والله أعلم إن هي آية المحنة، يعني امتحن الله صدق مقولتهم بهذه الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر لهم علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، يعني هم مع المؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده كما قال عطاء. وأشد وأعز على الكافرين، يبقى مع الكافر كالأسد على فريسته كما قال عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. علامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوة المحبة. لا يتصور إن إنسان يحب الله عز وجل حبا كاملا فإذا دعي لنصرة دينه يأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فإنما تصدق المحبة بهذا البرهان وهذا الدليل، وهو بذل الجهد في نصرة الدين وإعزازه من نفس ويد ومال ولسان. علامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا عن المحبة في كتاب مدارج السالكين منزلة المحبة، فقال إنها لا تحد بحد أوضح منها، يعني لا تعرف أي تعريف هيزيدها خفاء، فحدها وجودها. عايز تعرف المحبة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويمن عليك فتجدها في قلبك فتتذوقها، إنما لما تيجي تعرفها لا تزيدها التعريفات إلا خفاء. وذكر رحمه الله تعالى الأسباب الجلبة للمحبة، والعشر أسباب مهمة جدا للقلب ونافع للعبد أن يتدبرها ويسعى لاستكمالها ليفوز بمحبة الله عز وجل، ويمن من الله عز وجل عليه بأن يحبه الله كما أحب. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. الثانية التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها تقلبه في رياض هذه المعرفة. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي به وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. دي من الأشياء اللي تنفق فيها الأعمار، وليس فقط المقصود من هذا الأمر مجرد قراءته ومجرد استذكاره، وإنما لابد من السعي لتحويل هذه الكلمات إلى واقع وإلى حال يعيش الإنسان مع الله عز وجل. ذكر المصنف أيضا آية أخرى يستدل بها على وجوب محبة الله وإفراد الله عز وجل بالمحبة، والتي يلزم منها وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته والتضحية في سبيل الله في سبيل نصرة نبيه ونصرة دينه. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يسمونها آية الأعذار الثمانية، وإن شئت صدقا فلتسمى آية قطع الأعذار، لأن أي إنسان إيه اللي يمنعه عن الجهاد الشرعي اللي ربنا أوجبه والتضحية بالنفس والمال؟ إما حب الآباء وإما حب الأبناء وإما حب العشيرة والإخوان والزوجات أو تعلق بالتجارة التي يتاجر فيها فيخشى فسادها أو تعلقه بالمسكن الأرض التي نشأ فيها. فكل المعاني دي هي السبب من إيه؟ والأموال اللي اقترفها يخاف عليها إنها من الضياع، هذه الأسباب اللي تمنعه من البذل والتضحية. فربنا جمعها كلها في آية واحدة وقال: إن كان أي حاجة من حاجات التبني أحب إليكم أفعل تفضل من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. يبقى في عقوبة في الدنيا ممكن تصيب الإنسان بها، إما عقوبة الدنيا من تسلط الكافرين على المؤمنين وأن يأخذوا بعضها في أيديهم، من يعاقب في الدنيا بأن يعذب بهذه الأشياء التي تعلق بها وصدته عما يلزمه شرعا من البذل والتضحية للدين، أو يعذب بفقد مثل هذه الأشياء وغير ذلك. يبقى فتربصوا حتى يأتي الله بأمر فيه، وعيد وتهديد. مش بس كده، التهديد ده يلحقه أيضا في البرزخ وأيضا في الآخرة والعذاب. ثم هو يوصف بوصف ذميم: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان متلبسا بهذا الأمر فهو من الفاسقين ويعاقب بأن الله يحرمه الهداية. فالله عز وجل يحرم هذا الفاسق الهداية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من تلبس بشيء من هذه الأشياء وصدته عن العمل للدين أو البذل أو التضحية فليراجع نفسه وليقف مع نفسه وقفا وليتب من قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. يقول عماد بن كثير رحمه الله: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. ورد في الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة في تحايل على الربا، إنك تبيع الشيء تشتري الشيء نسيئة، نسيئة يعني بالآجل، بمبلغ كبير، ثم نفس الشيء الذي اشتريته بالآجل تبيعه لمن كان يملكه الآن لبائعه الأول لك نقدا بسعر أقل، يبقى ده ربا. المثال تذهب لمحل السيارات معرض سيارات تشتري من عنده سيارة بمئة ألف آجل نسيئة على سنة وخلاص السيارة بتاعتي دلوقتي قولوا ايه رأيك تشتري من السيارة دي تاني لنفس الراجل اللي بعها لك طب اشتري منك كام قول اشتري مني نقدا دلوقتي بسبعين ألف يبقى في الواقع ايه اللي حصل هو اداك سبعين ألف نقدي وهياخدهم مئة ألف ايه اجل ودخلت السلعة في النص من باب الحيلة عشان كده اسمه بيع العيلة وده على قول جماهير اهل العلم حرام بيع فاسد يبقى اذا تبايعتم بالعيلة واخذتم اذناب البقر اذناب البقر عشان البقر كان بيتعلق فيها الاحراس تحرس الارض فاخذتم اذناب البقر يعني فضلت ماشي وراء البقرة تنشغل بأرضك وبحالك الشخصي فقط ورضيتم بالزرع همتك وهمك ان انت تقنع بايه ان انت زارع حتة ارض دي بس اقصى منى لي وتركتم الجهاد يبقى ده السبب الاساسي انشغلتم بالبيوع المحرمة وبحراسة الارض وبالرضا بالزروع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم. طيب قوله عن انس رضي الله عنه مصنف ذكر حديث صحيح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. خرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن احدكم يعني الايمان الواجب لما ينفي ربنا ينفي الايمان او لما النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الايمان لا ينفي على شيء مستحب ولا ينفي الا على شيء تركه حرام وفعله واجب بس كده. فبقول لا يؤمن احدكم اي الايمان الواجب الذي استبرا به ذمته حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وده كلام مهم جدا. يقول فمن قال ان المنفي هو الكمال فان اراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض لعقوبه فقد صدق. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قاله ابن تيمية. فاللي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون متابعته وتسليم قوله على قول غيره فقد كذب. اللي هو أنا بحب ربنا وأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لما يجي له أمر ربنا أو يجي له أمر النبي بيعارضه أو يحجم عن فعله أو يحجم عن المسارعة له بسبب تقديم قول فلان أو علان فده يكون كاذب في دعوة. قال الله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام وكل مسلم لابد ان يكون مؤمنا اي في الباطن لم يكن مؤمنا الايمان المطلق لان ذلك لا يحصل الا لخواص المؤمن. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الكلام الجديد بتاع ابن تيميه مهم عشان بيضبطنا في مفهوم الايمان والكفر حته مهمه جدا ومساله مهمه. يقول عامه الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا اهل طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم ايمان مجمل لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا وإن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى الأعمال من الإيمان. حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي ومحبة الله عز وجل عمل قلبي. فهذه المحبة من الإيمان. يزيد الإيمان بزيادتها وينقص الإيمان بنقصه. ولهما أي للبخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث أي ثلاث خصال: من كنا فيه، يعني من وجدت فيه هذه الخصال تامة، وجد بهن حلاوة الإيمان، تذوق لذة الإيمان ونعيمه الذي يجده أهله الإيمان في قلوبهم. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان يعني استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. يعني حلاوة الإيمان، ابن النووي بيقول استلذذ بالطاعة وتحمل المشقة وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. ومحبة العبد لله تكون بفعل طاعته وترك مخالفته. يبقى إزاي واحد يحقق الحديث ده، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ يلازم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك مخالفة أمر الله عز وجل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مما سوى ذلك ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحو ذلك. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. هو لا طبعا، هو حب الاختيار وحب الطبع كله لازم الإنسان يعالج نفسه ويعالج قلبه حتى يكون حب الله وحب رسوله أعلى المحبة في قلبه. والدليل على ذلك حديث عمر: لأنت أحب إلي يا رسول الله بكل شيء حتى إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون من نفسي. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني الآن كمل الإيمان. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، حديث معناه صحيح لكنه إسناده ضعيف. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر الله على أمر غيره على أمره وخالف ما نهي عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحبة لآية المحنة ونظائرها والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود حلاوة الشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. ومن لوازم محبة الله أيضا يقول محبة الله للأصل، ومن لوازمها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته، إنك تحب أولياء الله كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده ملائكة، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس قال: وتفرعها أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وتفرغها أن يحب المرأة لا يحب إلا لله. يعني يصدق فقط في المحبة فلا يكون له هم إلا محبة المرء لأن الله عز وجل يحبه، ودفع ضدها أن يكره، أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. وقول أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير لله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان. قول الأول أنه سن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع، مجموع المحبتين لا كل واحدة وحدها. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب الذي قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام ألف واجب. والتوجيه الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. حديث الخطيب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يخطب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم. وقوله: كما يكره أن يخطب في النار، أي يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاء الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. هو عايز يقول هنا أن الناس دول كانوا كفار، ومع أن واحد كافر أسلم وبدأ يكره أنه يرجع للكفر مرة ثانية كأنه بيكره أنه يقذر في النار. فدي مرتبة رفيعة جدا يتزاوج بها العبد حلاوة الإيمان. قوله: وفي رواية لا يجد أحد، يعني نفس الحديث اللي فات بس برواية بدل ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يقول: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه أن يرجع للكفر بعد أن قضى الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طيب، احنا نقف هنا لنستكمل في المرة القادمة إن شاء الله.